غيب ما علمتني ليه غايب، كنك تعودني على غيبتك دوم سما غلاك ابطت عليها السحايب، وطيور حبك قد لها ما هي تحوم، ونار الهموم لها ضلوعي حطايب، وصدري وجار النارها افكار وهموم، الشوق يلفح نارها بالهبايب حتى دفئها طاري البعد، بسوم الحب لا جا ما يجي بالغصايب، حتى ولو تفرضه عادات وسلوم، الوقت جارحني ولاني بطايب، وزيد جرحه جرح يا جعلها القوم، اخطيت في غيابك وبد من تصايب، ما ينهدم حب بنيناها في يوم، لجيت لي بسألك ويش انت جايب، احس غيباتك وراها لي علوم، يرحمك يا قلب من الحب ذايب، ويرحم شاعين جفا موقها النوم، الدمع منها فوق خدي صبايب، ارخى مشاهيبه على خدي وسومي، وجد حالي وجد عودنا وشايب، لا جا يقوم تعير جيلها، يقوم جفينه عياله ولا لها قرايب، من عقب ما هو الحاله يناطح القوم على الذي هلوعتي، والسبايب متنابي يرد فين بالذوق مفطوم، صفين رمشه صف جيشه وحرايب، كانها جوش الفرس فنجابها الروم، ياما على شأنه شعبته الركايب، مهمني منقود ربعي ولا اللوم، شك دونه بالمحبه طلايب، دونه بني عمه على الحايمه تحوم، فنمت من حبي فسودة الذوايب، فالموت حق وكنا سنة لها يوم، لشك أنا باجيه ماني بهايب، وما قدر الله للمتى جاه مكسوم.